السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. بلغنا في الكتاب إلى الكلام على قسم الأحاديث الضعيفة، وانتهينا إلى الكلام على التدليس، وبينا معنى التدليس والفرق بين التدليس وبين الإرسال، وقلنا أنواع التدريس، وإن كان الكل يندرج تحت نوعين اثنين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ثم تكلمنا بعد ذلك على حكم التدليس عبورا، واليوم إن شاء الله نتكلم على حكم التدليس، وأيضا نؤكد على مراتب المدلسين، ونتكلم بنوع من الإيجاز، والتفصيل يكون الأسبوع القادم إن شاء الله، على المدلسين، رواية البخاري للمدلسين ورواية مسلم للمدلسين. أولا أسأل الإخوة قبل أن أدخل في الدرس، التدليس لغة واصطلاحا؟ نعم. الدرس بالفتح مش بالضم؟ اختلاط الظلمة. نعم. إخفاء العيب في سند ظاهره السلام. طيب، هذا بقى هذا المعنى، ان نريد اصطلاح العلماء في رواية المدلس. جزاك الله خير، كلام طيب، جزاك الله خير. شعب يروي الراوي عن شيخ الذي سمع منه، ولما ما فائدة القيد الذي سمع منه؟ لا شمس. نعم، هنا أقول إحنا عندنا تدليس وعندنا إرسال، صحيح، إرسال مطلق وإرسال خفي، والتدليس والإرسال المطلق والإرسال الخفي يتفقون في أمر ويختلفون في أمر آخر، هو الذي يميز بين التدليس وبين الإرسال. الإرسال المطلق هو إيش؟ الإسقاط، صحيح، في انقطاع. يروي الراوي مثلا من طبقة التابعين، من صغار التابعين، يروي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ظاهره أنه قد أسقط الطبقة التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء لم يعيبوا على الذي يرسل، ما قدحوا، ما جعلوا الذي يرسل مجروحا. وذلك قلنا حتى الذي يرسل إرسال خفي لا يجرح، والراوي المدلس الخلاف في جرحه وتعديله، لبعض العلماء كثير محدثين جرحوا المدلس لكن لم يجرحوا المرسل. لذلك قلت لكم أنت تجد في التقريب أو في غيره بالكلمة المجازة وكان يرسل كثيرا، نتكلم عن الشعب مثلا، شعب من ثقات التابعين من النبلاء، وأيضا يقول عنه ابن حجر يرسل كثيرا. فالإرسال هذا قطع، صحيح، الإرسال بالاتفاق لا قطع، لا يكون قطع. فالإرسال هو أنه بيسقط الراوي، لكن الظاهر أن الإسناد فيه سقط، ما فيه توعير على الباحث عندما يرى الإسناد، ولا فيه مشقة على أن يقول هذا الإسناد فيه طبقة قد سقطت، فالآن نبدأ نرى الحكم. أما التدليس فلا، التدليس فيه توعير وفي إيهام. يبقى الفرق اللفتة، الفرق الدقيق بين الإرسال وبين التدليس الإيهام، لأن المدلس يوهم أنه سمع، أما المرسل ما يستطيع أن يوهم. ليش ما يستطيع أن يوهم؟ لأنه لم يعاصر الظاهر. أنت لو نظرت هتجد أنه لم يعاصر بحمل الأحوال. صغار التابعين عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر لكل واحد دقيق النظر أو غير دقيق النظر. لكن المدلس قد عاصر، بل قد روى عن شيخه، فلذلك فإنه يعني يشق على الباحث تمحيص النظر في مثل هذا الإسناد. إذن الفرق بين التدليس وبين الإرسال لا ثلاثة أيام الإرسال الخفي أن التدليس هي رواية الراوي عن شيخ روى عنه ما لم يروى عنه بصيغة توهم السماع. أما الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي طبعا خلافا لمن إيش جعلهما واحد، كثير من المحدثين جعل التفسير أو جعل التفسير واحدا والصحيح الفرق، خلافا لمن يرى الاتفاق نقول الفرق أن التدليس الإرسال الخفي أو الإرسال اللي هو الظاهر رواية الراوي الخفي هنا بقى رواية الراوي عمن عاصره، وهذه فيها يعني فارق دقيق، يعني الذي روى عنه يكون شيخا له قد عاصره وقد جلس له في مجلس السماع، والآخر قد عاصره فاتفق في المعاصرة. هذه المشقة أيضا على البحث، لكن اختلف في إيش؟ اختلف في السماع، هذا قد سمع منه والثاني لم يسمع منه، لذلك نحن ندقق النظر في ذلك ونقول هي رواية الراوي عمن عاصره وممكن عمن لقيه، لكن احنا تجنبنا عمن لقيه لأن اللقى تبعد يعني تجعلنا نقول بالبعد العظيم على أن الراوي إذا لقي راويا لا سيما إذا كان مسموعا عن روايته ولقيه ألا يستمع عنه، هذا ده بطالة، وما عرف في التابعين ولا في القرون الخيرية البطالة في الطلب، صح قطرب؟ صحيح ولا لا؟ بطالة، البطالة التي نحن فيها هي المشكلة، فبطالة إن هو يرى الراوي الشيخ الذي يحدث ولا يسمعه، ولذلك نقول لا نحيد عن كلمة لقيه لأنه لو لقيه لابد أن يكون سمع منه. طب إيش اللي خلينا نقوي هذا الجانب؟ أن نقول لو لقيه لابد أن يكون سمع منه برجل واحد، برجل واحد يخلينا إحنا في قوة ونحن نقول لا لو لقيه لابد أن يكون سمع. أحسنت، سواء أنا جد معك فضل في الأسماء ما ريتريش بيشترط اللقي، شفت أنا محط النظر معك بس أحسنت جزاك الله خير. وإيش لو بيشترط اللقي؟ مش البخاري لا يرى أن يروي الراوي عمن عاصره إلا أن يصرح، صحيح؟ مش ده من شرطي في كتابي، صحيح ولا لا؟ بل قلنا هذا شرط العام، ده الراجح صحيح كما بينا قبل ذلك تفصيلا، لكنه كان بالقرائن يمرر من هذه القرائن إيش اللقي، هو يقول لو التلميذ لقي شيخه لا لابد يكون روى عنه، مفهوم؟ ليش؟ لأن مش ممكن البطالة طلبة العلم، هؤلاء طلبة الحديث، إذا لقي الشيخ لابد أن يسمع منه، فإذا نحن نقول هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يعرف له لقاء، عمن عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمعه منه، هذا بالنسبة للفرق بين التدليس والإرسال الخفي. والتدليس خلنا أنواع، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وأنزل تحت تدليس الإسناد تدليس السكوت، تدليس القط، صح، تدليس العطف، تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، أفحش أنواع التدليس هو تدليس التسوية. والثاني تدليس الشيوخ، وأنزل تحته ها روى عنه في الأندلس، تدليس إيش البلدان، ينزل تحت تدليس الشيوخ. إذا هذه أنواع التدليس. العلماء يفرقون بين تدليس التسوية وتسوية الإسناد، تدليس التسوية وتسوية الإسناد. يقولون تدليس الإسناد هو تدليس التسوية في الإسناد هو إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، وده من أشد الناس مشهور به بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم أيضا، وهشيم ابن بشير أيضا مشهور بتدليس التسوية، إسقاط الراوي الضعيف بين الثقتين، وهو أفحش أنواع التدليس، وقد بينا لما هو أفحش أنواع التدليس. هذا التدليس التسوية في الإسناد، العلماء يقولون الفرق بينه وبين تسوية الإسناد كالفرق بين الإرسال والتدليس، والتوهيب أنفق يعني جيد، يعني كلام بإجمال، ممكن دكتور تفصل لي أنا كلام. العلماء يقولون تدليس التسوية في الإسناد الفرق بينها وبين تسوية الإسناد كالفرق بين الإرسال والتدليس، هو لابد أنك تعرف النوع الثاني حتى تبين، صح؟ هو تسوية الإسناد أنه يسقط راوي أيضا، يتفق مع تدليس التسوية يسقط راوي، لكن لا يسقط هذا الراوي، أو قل هو يتفق أيضا يسقط راوي سواء كانت ثقة أو ضعيف، لكن لا يسقط الراوي، إذا أسقط الراوي لا يكون هناك ملازمة بين التلميذ وبين شيخ الراوي في اللقاء، مفهوم إيش الكلام؟ بمعنى هذا الراوي وشيخه هذا الثاني، الشيخ الثالث اللي هي الطبقة الثالثة، تدليس التسوية يكون هذا الراوي لشرط تدليس التسوية يكون هذا الراوي ضعيف. الشرط الثاني أن يسمع التلميذ من إيش؟ من الطبقة الثالثة من شيخ شيخه. لما ثبت السماع من شيخ شيخه لو قال عن وهو غير مدلس لابد أن يمر الإسناد على الجهابزة حتى. طيب فإذا هذا تدليس التسوية شرطان لابد أن يتوفر: أن يكون التلميذ سمع من شيخ شيخه، وأن الواسطة ضعيف فيسقطه، أن يكون الواسطة ضعيفا فيسقطه. أما تسوية الإسناد لا يتوفر فيه هذا الشرط. يعني إيش الشرط اللي هو الأولاني؟ لا يتوفر فيه أن يكون التلميذ قد سمع من الشيخ، وهذا أكثر منه راو يعني من الفحول، أكثر منه رجل من الفحول حقا، نجم في السماء يا ربي هكذا مالك. مالك هو الذي أكثر منه. لذلك مالك كان بينه وبين عكرمة بعض الإحن. إيش هي بعض الإحن؟ أنه يضعف. ومالك طبعا لما انفرض بتضعيفه لم يأخذ به البخاري، فهو كان يضعف عكرمة، وكان عنده سلسلة إسناد هي كالذهب عند العلماء الآخرين، اللي هي ثور بن زيد عن ابن عكرمة عن ابن عباس، وعكرمة من الثقات الأثبات عن ابن عباس. فكان مالك يأتي يأخذ هذه السلسلة يروي عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وهو يضاعف عكرمة وما يريد أن يجعل في الإسناد ما يشوش عليه، فيسقط عكرمة ويروي الرواية عن ثور بن زيد عن ابن عباس. وبالاتفاق ثور بن زيد لم يسمع من ابن عباس، ففارق هنا فعل مالك فعل بقية. واضح؟ واضح؟ مش واضح؟ الأشكال اللي بتتسم كثيرا دي مش واضح عندها أي شيء. طيب أنا أسأل الجانب الأيمن الآن، لأن أنا كان كل الجانب الأيسر هو اللي بينام. تدليس التسوية لابد له من شرطين، إيش هما؟ إيش هو تدليس التسوية؟ أن يسقط الراوي شيخا ضعيفا بين شيخين، ولابد من شرطين هما طبقات ثلاثة. أن يكون التلميذ الذي سيسقط قد سمع من شيخ شيخه، وأن يكون الشيخ الواسطة ضعيفا. طيب تسوية الإسناد لا يشترط فيه سماع التلميذ من شيخ شيخه. شفتم الفارق؟ يبقى الفارق في شرط واحد ألا وهو السماع. فمالك يعلم أن ثور بن زيد والناس تعلم أنه لم يسمع من إيش؟ من ابن عباس. فلابد للرأي مالك عن ثور بن زيد عن ابن عباس ماذا سيقول الرأي في أول وهلة؟ إيش يقول؟ لا هو في وين الطبقة بين ثور بن زيد وبين ابن عباس؟ ما فيش توعير، ما فيش مشقة، ما فيش إيهام، مفهوم؟ فإذا هذه تسوية الإسناد، ولذلك لم يجرح أحد مالك. بعضهم يقول تدليسه ده كلام فارغ، لكن هو لم يجرح أحد مالك بمثل هذه التسوية. لذلك العلماء فرقوا بين تدليس التسوية في الإسناد وتسوية الإسناد. فتسوية الإسناد يتسامح فيها، لما؟ لأن ما فيش توعير، ما فيش مشقة، ما فيش إهام. وأما تدليس التسوية فيها توعير وفيها مشقة وفيها إهام. هذا الفرق أيضا بين تدليس التسوية في الإسناد وبين تسوية الإسناد. إذا قلنا بهذا نعم، ها قد يسقط ثقة ويسقط ضعيف، ما في مشكلة. لكن إيش؟ أسقطت ثقة، أسقطت ضعيفا، فإن الناظر أول وهلة عندما ينظر ماذا سيقول؟ سيقول إن في طبقة هنا في الوسط غير موجودة، مثل رواية التابع الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية التابع الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يقول هناك طبقة سقطت في الوسط. لما؟ للجزم بأن هذا التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قلنا مالك ثور بن زيد الناظر سيقول بالجزم أن ثور لم يسمع من ابن عباس. ما في مشاكل بقى، ينزل يدخل تحت الانقطاع، لا يدخل. بس هو الان هذه غير ايش؟ غير مقصوده، لكن هذه مقصوده. تسويه الاسناد هنا مقصوده. الفرق بينهما القصد، القصد الى الاسقاط، فهمت؟ هذا هو. فاذا المساله بفضل الله تبين لنا جليا الفرق بين تدليس تسويه الاسناد، وهو افحش انواع التدليس وتسويه الاسناد. العلماء في حكم المدلسين او حكم روايه المدلس، اولا الحكم على الراوي المدلس اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا. منهم من قال بالجرح، قال ولو علم عنه التدليس مره واحده فقد جرح، يجعلونه مجروحا، لذلك يستلزم من ذلك ان يرد كل احاديث المدلس صرح بالسماع ام وهذا فيه غلو وتشدد، حقيقة فيه غلو وتشدد. والثاني أنه غير مجروح، وهذا هو الأقرب، لكنه وقع في الكراهة. صحيح أنه الأقرب أنه غير مجروح، لذلك هم الأئمة جمهور المحدثين يقبلون حديث المدلس كما سنبين إذا صرح بالسلام، وهذا هو الأقرب. طيب حكم رواية المدلس، خذنا هذا المدلس في نفسه، حكم رواية المدلس اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال، أو قول على ثلاثة أقوال. القول الأول الرد مطلقا، هذا طبعا لازم لمن جرحه، لأن من جرح المدلس قال روايته لا تصح بحال من الأحوال، لأنه مجروح، وعندنا شروط خمسة لابد أن تتوفر في الحديث الصحيح، منها اللي احنا فيه الشاهد، تعلموا الشاهد، منها العدالة. صحيح، وهذا مجروح فيه فلا تقبل روايته. القول الثاني قول أيضا بعض المحدثين وهم جمهرة رحمكم الله من المالكية والحنابلة والأحناف، يقبلون رواية المدلس، لأن من قبل رواية المرسل، المرسل قبل رواية المدلس، فقلنا المالكية والأحناف والحنابلة أيضا يرون أن الإرسال أقوى من إيش؟ من الاتصال، وده قول للأحناف يعني، لكن هو في الجملة الثلاثة يقبلون المرسل، الحديث حديث المرسل، فإذا يقبلون رواية المدلس. الثالث قول المحققين من أهل الحديث قالوا نفرق، اصبر اصبر اصبر، قالوا نفرق، فنفرق ده توقف، اي نعم، قالوا نفرق بين الرواية التي صرح فيها المدلس بالتصريح بالسماع وبين الرواية التي لم يصرح فيها المدلس بالسماع. قالوا اذا رأيت الاعمش قال حدثنا او اخبرنا فخذ وعد عليه بالنواز، وان كان بعضهم يمرر حتى عن عنة الاعمش، وهذا سنبينه تفصيلا ان شاء الله. فإذا قلت عن هشيم أو عن بقية نقول كما قال الذهبي في الميزان، قال فإذا قال أخبرنا فحي هذا فعض على ذلك بالنواجس، أما إن قال عن فهذا كالريح أو أقل درجة. طيب قالوا وإن لم يصرح لا يقبل الحديث، الحديث يبقى في حيز البحث لا يقبل ولا يرد، يتوقف فيه حتى ينظر في التصريح بالسماع. هذا القول الثالث. القول الرابع هو قريب من القول الثالث وفيه بعض القوة، قالوا ننظر في المدلس، إن كان ثقة أخذنا بحديثه صرح أو لم يصرح، وإن كان ضعيفا رددنا الحديث إلا أن نجد متابعا يعني، رددنا الحديث. فهو نظروا في إيش؟ في الراوي نفسه، فقالوا إن كان ثقة، لأن هم عندهم إن التدليس ليس بجرح، فقالوا إن كان ثقة صرح أو لم يصرح أخذنا بحديثه، وهذا كلام طبعا فيه بعض الضعف أو فيه بعض التساهل. في قول آخر مخرج على هذا القول، وهذا قول نسب للإمام أحمد على الراوي المدلس إذا روى الحديث ولم يصرح بالتحديث، قال لا أدري، يعني لا أدري أقبل الحديث أم أرده، وهذا الذي نسب إلى الإمام أحمد أنه يتوقف في رواية المدلس، أنه كان يتوقف في رواية المدلس. وأعدل الأقوال من هذه الأقوال الخمسة أو الأقوال الأربعة المفرع عليها هذا الفرع هو أننا ننظر في رواية المدلس إن صرح فيها بالتحديث، هذا بشرط وقيد وهو توثيق الراوي كان ثقة، فإن صرح بالتحديث أخذنا حديثه، وإن لم يصرح بالتحديث توقفنا حتى نجد التصريح بالسماع، وهذا الراجح الصحيح. طيب إذا قلنا بهذا نقول هناك مشكلة عند بعض العلماء إذا طبقنا قاعدة كثير من المحدثين على التصريح، التوقف على التصريح بالسماع، هناك بعض الروايات في الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه عن المدلسين ولم يصرحوا بالسماع، وبعد التفتيش والتنقيب لم نجد طريقا واحد تصرح فيه المدلس بالسماع. وأنا يعني معكم في التطبيقات العملية على صحيح مسلم قد تعبت جدا في حديث لو أحد يتذكره فيه راوي المدلس بل تدليسه تدليس تسوية، وقد عنعن ويعني أتعبني البحث وركبت المشقة حتى أجد من صرح يعني في رواية صرح فيها بالتحديث فلم أجد. وطبعا توقفت من هشيم، أحسن هشيم بن بشير، هشيم بن بشير عن الحديث الإسناد في مسلم ولم أجد بحال رواية فيها التصريح بالمستخرجات وغير المستخرجات، ما وجدت رواية بالتصريح، فتوقفت لجهلي، قلت هذه طاقتي وأنا أعلم جهلي فأقف عند حدي فتوقفت. لكن الغرض المقصود العلماء لهم قواعد في هذه المسألة ينظرون فيها نظر الممحص، هل يقبلون أحاديث المدلسين مطلقا في رواية الصحيحين أم يردوها مطلقا أم ماذا يفعلون. قبل أن ندخل في هذه المسألة المشكلة أقول العلماء العلائي في جامع التحصيل جمع مراتب التدليس. السنه دي تنفعنا جدا في مساله مرور حديث عنعنه المدلس او عدم مرور عنعنه المدلس، لان الكلام على الصحيحين فرع عن هذه المساله. فاهمين؟ يبقى احنا الان في اي مساله؟ لا، في اي مساله؟ مساله مشكله جدا، مساله روايه المدلسين في الصحيحين. تمرر ولا ما تمرر؟ قلت هذا فرع عن اصل لازم نأصله حتى تنتبه، هو ان المدلسين لهم مراتب، فمنهم من يمر دون ادنى نظر، ومنهم من لا يمر الا بعد التمحيص القوي، ومنهم من يمر بشروط وقرائن محتفه. طيب، فيكون هذا فرع عن تأصيل، مفهوم؟ طيب، نقول ذا الان. العلماء كما فعل العلاي في جامع التحصيل، وطبعا تبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في مراتب التقديس، اهل التقديس على مراتب المدلسين اهل التدليس، قالوا مراتب المدلسين خمسه. المرتبه الاولى، والمرتبه الاولى دي اخف المراتب، هي من لم يعرف عنه التدليس الا مره، او عرفنا عنه التدليس مرتين، يعني لم يدلس بعد البحث عن احاديثه والاسانيد التي جاءت عن طريقي وجدناه يدلس مره او مرتين. كمن؟ كمثلا مش ابن هينة، لا، كان يحيى بن سعيد الانصاري، احسنت، او هشام بن عروه، فقالوا ما يدلس الا مره واحده. هذه المرتبه تمر دون ادنى نظر عند الجميع بالاتفاق والاجماع، لنبل الرواه، هو ثقه في نفسه ولم يعرف عنه تدليس الا مره واحده. وكما قلنا الجهله يسخطون الولاه بايش؟ لا بايش؟ بصغيره. وهي نفس الامر تطبيقا على هذا. الثاني، المرتبه الثانيه، يدلس لكنه بعد البحث عن الرواه الذين اسقطهم ما يدلس الا عن ثقه، كمن؟ كابن عيينه. هذه في المرتبه الثانيه. في نفس المرتبه هم قسمان، القسم الاول يدلس لكنه لا يدلس الا عن ثقه، القسم الثاني يدلس لكن تدليسه بالنسبه لرواياته تغمر في بحر الروايه، يبقى هو يدلس، نعم يدلس، بل ويدلس عن الضعفاء، كمن؟ سامر، صح، كمن؟ كالثوري، الثوري يدلس عن الضعفاء، ومن؟ والزهري ايضا يدلس عن الضعفاء، لكن العلماء مرروا عن عنة الزهري والثوري في الصحيحين او في غير الصحيحين، لما؟ لان هذه تغمر في بحر الروايه، في بحر الروايه. الطبقة الثالثة هو الذي يدلس ولم يكن من المرتبتين، كأبي الزبير المكي مثلا، وهذه اختلف العلماء في رواية هذا النوع، هل ترد أم لا ترد؟ والراجح أنها ترد. الرابع، من كثر تدليسه ولا يدلس إلا عن الضعفاء، وهذه الطبقة فيها ابن جريج أيضا. الخامس، من كان يدلس وكثر تدليسه وهو ضعيف في نفسه. بالطبقات الأربع، المراتب الأربع، هو ثقة في نفسه، فلذلك نظرنا بأن هناك ثمة خلاف. أما في الخامسة فلا خلاف، هذا يرد، إن لم يرد لتدليسه يرد لإيش؟ مثل من؟ أحسن، نعم، ابن لهيعة مدلس وضعيف، فابن لهيعة يدلس وهو ضعيف كما بينا قبل ذلك، فيرد حديثه مطلقا. هذه هي المراتب الخمسة لمراتب المدلسين، وهذا حكم المراتب الخمسة. ننظر في الصحيحين، أي أنواع بعقلكم، أي الأنواع التي يضمنها صاحب الصحيح في كتابه؟ الأول والثاني. طب والثالث؟ ها، الأول والثاني لا مشكلة فيه. الثالث كالأعمش وغيره، الراجح أن الأعمش في المرتبة الثالثة، هذا الراجح، وكأبي الزبير المكي أيضا في الثالثة، لأن الزبير الحق أنه ثقة في نفسه، ولذلك كما قلنا الألباني رحمة الله عليه توقف في حديث من؟ عن عنة بن الزبير عن جابر، وقال ما ليش احنا نقول نفس الظن بالصحيح ولا الزبير أبو الزبير عن جابر، فلما نمررها؟ طبعا قامت الدنيا عليه ولم تقعد، ولو كنا على إنصاف وعرفنا لأهل التبجيل تبجيلهم، وعرفنا لأهل القدر قدرهم، ولو وقفنا معظمين لقول العالم، ولا يعني كالاصاغر الاقزام امثالنا يطلع ببوق حتى يعني يركب على اعناق مثل هذا العالم فيشتد عليه، لو وقفنا وقفه ممحص طالب علم لوقف فقط على ان يقول للالباني ان يفعل ذلك مع طلبه العلم دون ان ينتشر الامر بين ايه؟ العامه للمفسده، لكن هل له حق ان يفعل ذلك؟ له حق. سلفوا في ذلك ائمه فحول، سلفوا في ذلك على الاقل ابن ذخرعيت، سلفوا في ذلك الحافظ ابن حجر، سلفوا في ذلك ابن المرحل، هؤلاء أئمة أساطين من أهل العلم هم الذين لم يمرروا أي عنعنة في الصحيحين، لا الأعمش ولا غيره. قالوا إذا صرح بالسماع، هذه القاعدة التي قعدتموها، لو صرح بالسماع أخذنا، لم يصرح لم نأخذ. الغرض المقصود هذه من الطبقة الثالثة هي التي توعر لنا المسألة، الطبقة الثالثة في الصحيحين كالأعمش كأبي الزبير يروي بالعنعنة، فهل تمر في الصحيحين أم لا تمر؟ هذا الذي سنبحث. يبقى إذن الطبقة الأولى لا إشكال فيها، في الصحيحين أو في غير الصحيحين العنعنة تمر. الطبقة الثانية في الصحيحين أو في غير الصحيحين تمر. الإشكال كل الإشكال في الطبقة الثالثة وهذا الخلاف فيه. يبقى إذن ننظر في هذه الطبقة في الصحيحين، هل نمرر أو لا نمرر على قولين، على قولين وفرع على التأصيف. نقول القول الأول على قولين، القول الأول القبول الرد مطلقا إلا أن نجد تصريحا بالسماع، وهذا على قواعد أهل التحديث، وهذا الذي تبناه الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ وقبله ابن دق العيد وأيضا ابن المرحل، كثير من هؤلاء أخذوا بهذه القاعدة، قالوا المدلس إذا عنعن لا يمكن أن نقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. ننظر في الطرق الأخرى، إذا صرح بالتحديث قلنا به وإلا فلا، وهذا القول الأول. القول الثاني قالوا يقبل مطلقا، القول الأول رد مطلقا، القول الثاني ما كان من روايات المدلس في الصحيحين تقبل مطلقا، واستدلوا على ذلك بأدلة نوجزها حتى لا نتعب الإخوة، ثم الأسبوع القادم نبين للتطبيق العملي بعض الرواة الذين مروا بقراء محتفة، والرواة الذين لم يمروا بقراء محتفة ماذا نفعل فيهم. هنأخذ بالقول الأول أم بالقول الثاني؟ فالقول الثاني قالوا القبول مطلقا، وأوجزوا المسألة في ذلك على أمور. الأمر الأول إحسان الظن بأصحاب الصحيح، قالوا البخاري أحفظ الحفاظ وأعلم العلماء بطبيب الحديث وعلمه، ولما دخل عليه مسلم يسأل عن حديث استغفار المجلس فقال حديث فيه علة، فقال ما هي العلة؟ فتوقف البخاري ولم يذكر له، حتى قال له دعني أقبل رجلك ما هي العلة، فلما ذكر له العلة قال دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأساتذة أو الأستاذين وسيد المحدثين، وما يبغضك إلا حاسد. ولذلك الدرق اثنية في التفرقة بين البخاري ومسلم، قال لولا البخاري ما راحت مسلم ولا جاء، فقال هذا البخاري قد اشترط شرطا عظيما وثيقا في كتابه ألا يسقط في كتابه إلا إلا بالنسبة للرواة إلا إذا ثبتت سماع تصريحا أو اللقية بين التلميذ وبين الشيخ، لأنه يبعد أن يلقاه ولا يسمع منه، فيبعد كثيرا هذا الذي هذا هو شرطه أن يضع في إيش في كتابه رواية مدلس عنه ولم يسمع من المدلس عنه. فقالوا هذه قرينة قوية جدا تثبت ذلك. ومسلم أيضا الذي اشترط أن يضمن كتابه الصحيح لأنه أخف شرطا، لا يمكن أن يضع في كتابه الحديث الذي يعلم وهو أعلم الناس بالمصطلح، يعلم أنه يمكن أن يكون قد دلسه الراوي ولم يسمعه من شيخه فيضمنه كتابه وقد اشترط الصح. هذا كله توجيه إحسان الظن بأصحاب الصحيح، لكن ممكن يوجه أو يرد عليهم أن أصحاب الصحيح بشر وليسوا بمعصومين، ممكن الزلل يقع والوهم يقع عامة. هذا أول توجيه لهم أو أول الكلام عن مرور رواية المدرسين في الصحيح. الثاني قالوا بأن أصحاب الصحيح لم يروا عن المدلس إلا إذا جاء طريق آخر فيه التصريح بالسماء، فقام الناس وقالوا ولما لم يأتي بهذا الطريق ويرويه؟ قلنا لأنه ليس على شرط، هو روى الإسناد الذي فيه المدلس وقد عنعن لأنه من شرطه ثقات أثبات. أما الرواية الأخرى التي فيها التصريح بالسماع فيها راوي لا يدخل تحت شرط البخاري ولا شرط مسلم، لذلك آثروا الثقات الأثبات لأن عندهم الحديث على كل صحيح فلم يضر. ماشي. الثالث هو أن رواية أكثر المدلسين الذين روى عنهم البخاري ومسلم في المتابعات، ويتسامح في المتابعات أو يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في غيره. هذا يعني أعظم التبريرات لتمرير أحاديث المدلسين في البخاري ومسلم. هناك كما قلنا الوقفة الصحيحة الممحصة في دقة النظر على تمرير المدلس في مسلم أو في البخاري هي القرائن المحتفلة، توسط القول بين القولين أن نقول سبر أحاديث الراوي المدلس، فإن وجدناه حقا أتصرح في جميع الروايات أخذنا به، وإن وجدنا متابع له فيه المتابعة، أو قلنا بأن المتابعة عضضت يعني جعلتنا نرفع وهم عدم السماع، أو أن الرواية الأخرى التي فيها التصريح فيها بعض الضعفاء فإننا نمرر، أو كان التلميذ ملازما لهذا الشيخ ملازمة عظيمة سنوات طوال كالأعمش مع أبي صالح بوائل، هذا الذي سنبينه الأسبوع القادم بالتمثيل العملي على الرواة الذين روى لهم البخاري ومسلم وهم من المدلسين، وقد مرر العلماء تدليسهم، فمنهم من توقف في بعض الرواة، سنبين لما توقف ونبين أيضا الاتفاق على مرور رواية بعض المدلسين. نعم، ولا أطيل عليكم حتى يعني ندخل السرور على أخينا أستاذ أحمد، قد رزق الله بليث، نسأل الله أن يجعله كليث بن سعد، ذكرتني بمسألة ونحن فيها الآن، ليس له مسألة مهمة جدا في مسألة التدليس، ألا وهي أحسن تمرير حديث أبي الزبير، لأن ليس ابن سعد ما كان يأخذ من أبي الزبير إلا ما سمع، لأنه الرواية كما وردت في الميزان وفي غيره أنه كان يقول لأبي الزبير سمعت هذا من جابر؟ يقول نعم، فإذا سمع من جابر علم عليه أن يأخذ هذا الحديث، فرزق الله بالليث، نسأل الله أن يجعله ليث الإسلام في أي شيء. تفضل. تفصيل هو صحيح ما بينا ذلك إن شاء الله. تدليس تسوية الإسناد وتسوية الإسناد، أن في تدليس التسوية يسقط ضعيفا بين ثقتين لقي الثقة الأول الثقة الثانية. لا لا، قلنا في الحيطة لابد أن احنا نصرح في كل هذا من باب الحيطة في الإسناد، لكن عند باب تدقيق الاصطلاح ما ذكرناه. أحسنت. نعم، حاضر. توقف في رواية المدلس. نعم، صرح أو لم يصرح؟ لا، هو توقف في العنعنة، استغفر الله، صرح قال يمر. هو لما سئل أحمد بن حنبل سئل عن راوي مدلس يعنعن، قال لا أدري. فلما قال لا أدري يعني توقف إيش في الحكم على هذا الإسناد. قسمان هو مقل في التدليس لكنه ايش لا يدرس الا عن ثقه، الثاني مكثر من الروايه. لا بسرعه عامه، لا، لان الاعمش له احوال، الحال الاولى ان هناك رواه اكثر عنهم ولازمهم ملازمه طويله، قلنا هذه قرينه انه لم يبعد عن، مش ممكن يضيع منه حديث، لو ضاع منه حديث او بعض المسموعات سافر لعارض ثم رجع، المحدث ما مش يعني المحدث ليس مكثر، يعني كان كأبي وائل وأبي صالح مثلا لا يذهب بعدما حفظ محفوظاته يذهب يأخذ أحاديث جديدة، لا، هي نفس الأحاديث التي عنده هي التي إيش يكرر مجالس السماع، فهو رجل ملازم لأبي صالح، فإفاته في هذا العام في العام الآخر نفس المجالس سيحضرها ومفاته سيستدرجه أو سيستدركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير.